تفسير الآية 20 من سورة الحديد، يقول تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. وستسعد إذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، أي لا يبعد عنكم وليكن في علمكم وفكركم دائما أيها الناس جميعا. واستفتاح الآية الكريمة بهذا اللفظ اعلموا يفيد أن ما سيلقى من توجيهات بعده هو هام لا بد من الانتباه إليه وتدبره والعمل به، لأن فيه كل ما يصلح ويكمل ويسعد في الدارين. واحذروا تمام الحذر أيها المؤمنون، أي المصدقون بربكم، المتمسكون العاملون بكل أخلاق إسلامكم، الموقنون بحساب الآخرة ونعيمها الخالد، أن تحيوا حياتكم مثل هذه الحياة الدنيا، أي الدنيئة الحقيرة التي يحياها المكذبون المعاندون المستكبرون البعيدون عن ربهم وإسلامهم، حيث حياتهم كلها لعب أي عبث أي بلا فائدة، كالأطفال التي تحبو وتجتمع للعب ثم تنفض بلا هدف، كما أنها كلها لهو أي انشغال بما هو حقير عما هو كبير وبما هو شر غالبا أو دائما عما هو خير، وكلها زينة أي تزين وتجمل بمتعها والاستمتاع بها على أي صورة، سواء أكانت ضارة أم نافعة شرا أم خيرا، وكلها تفاخر بينهم وبين غيرهم، أي ذكر للإمكانات من أموال ومناصب وأعمال وأنساب ونحوها، مصحوب بتكبر وتعال على الغير واحتقار وإذلال وإساءة له في الأقوال والأعمال وإضاعة للحقوق وإيذاء للمشاعر ونحو ذلك من شرور تؤدي إلى التباغض والتنازع والتصارع وحتى الاقتتال بين الناس. وكلها تكاثر في الأموال والأولاد، أي تزايد فيها، لأن كل أحد منهم يريد أن يكون أكثر من غيره منها ليتفاخر ويتباهى بها عليه. ثم تذكروا دائما ولا تنسوا أبدا أيها المؤمنون المتمسكون العاملون بكل أخلاق إسلامهم، أن هذه الحياة الدنيا أي القريبة والأدنى نسبة للأعلى وهي الآخرة، حتى ولو كانت كلها خير وسعادة، كلها خير وسعادة كحياتكم، فهي لا تذكر بالنسبة إلى الحياة الآخرة الخالدة والتي أنتم موقنون بها، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. فأحسنوا تمام الإحسان الاستعداد لها، فهي بكل تأكيد الحياة بحق، لأنها حياة بلا أي نهاية، بلا أي موت، بلا أي تعب، بلا أي ذرة تعاسة، بل فيها تمام السعادة أبد الآبدين. قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي هذا مثل واضح يضربه الله تعالى يراه الجميع ليعتبر به من أراد الاعتبار عن سرعة زوال متع الحياة الدنيا، وأنها مهما طالت فلا تذكر بالنسبة للآخرة التي لا نهاية لها، وأنها ستنتهي يوما ما، إما بتلف أو خسارة أو بانتهاء وقتها أو صلاحياتها أو باستهلاكها أو بما شابه هذا، أو بعدم القدرة على التمتع بها بمرض أو عجز أو نحوه، أو بموت يأتي فجأة. فهو سبحانه يشبه الحياة الدنيا بنبات نزل عليه الغيث من السماء أي المطر، فنما فسر به الكفار أي الزراع، وسموا كذلك لأنهم يكفرون البذور أي يغطونها بالتراب عند زراعته، وكذلك يصر به الكفار غير المؤمنين بالله، وتم تخصيصهم بالذكر هنا لأنهم غالبا أشد إعجابا وسرورا وتفاخرا بزينة الحياة الدنيا وانغماسا فيها من المؤمنين، ثم يهيج أي ييبس، فينظر الناظر إليه فيراه مصفرا جافا ذابلا من بعد خضارته ونضارته، ثم يتحطم ويتفتت ويتناثر بأي هواء وينتهي هكذا بكل سرعة. قوله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد، أي هذه هي الدنيا، أما الآخرة ففيها عذاب شديد لا يوصف، بجهنم للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، ومن يتشبه بهم الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار على قدر ما فعلوا بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: ومغفرة من الله ورضوان، أي وفيها في المقابل للمؤمنين أهل الخير الذين عملوا الصالحات كل المغفرة والرضا والحب والأمن والنعيم الهائل الذي لا يوصف من الله الغفور الرحيم الكريم الوهاب. قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وليست متع الحياة الدنيا والتي عرضنا لكم مثلها لمن عمل لها وحدها ناسيا الآخرة إلا متاع، هو غرور أي خداع، لأنه زائل غير دائم ولا يقارن مطلقا بالآخرة الخالدة، إن متعها تغر الكافرين ومن يتشبه بهم